بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب علامات حب الله تعالى العبد، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. في رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه. إن الله تعالى إذا أحب عبدا لإيمانه بالله واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من أعظم أسباب نيل محبة الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء لمحبة الله تعالى له ولمحبة جبريل عليه السلام له، فيوضع له القبول في الأرض، أي أن الناس يحبونه ويقبلونه ويودونه ويأخذون عنه. وإذا أبغض الله تعالى عبدا، وسبب البغض هو مخالفة أمر الله تعالى ومخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكما أن الإيمان بالله واتباع أمره واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لنيل المحبة، فضد ذلك سبب لضدها وهو بغض الله تعالى. فينادي سبحانه وتعالى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغض، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم تكتب له البغضاء، فيبغضه أهل الأرض. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا إثبات المحبة لله عز وجل، وهي صفة حقيقية تثبت لله تعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأما تأويل المحبة، أو أن معنى المحبة هي الثواب أو إرادة الخير والثواب، فإن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. فمن يقول إن محبة الله لعباده أو لعبده هو إرادة الثواب، فيحبهم أن يثيبهم، أو أنه يريد الخير لهم، كل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، ولأنه خلاف ما أجمع عليه السلف، ومخالف لظاهر اللفظ ولا دلالة عليه. ومنها أيضاً إثبات صفة الكلام لله تعالى لقوله: نادى جبريل، والنداء هو الصوت الرفيع، يعني الصوت العالي، وضده المناجات، فالنداء يكون للبعيد والمناجات تكون للقريب. ففيه دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو أعني الكلام كلام الله تعالى كلام حقيقي بحرف وصوت. قال الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهو كلام حقيقي بصوت وحرف مسموع، لقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء لا يكون إلا بصوت بإجماع أهل اللغة والنحاة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. يقول رحمه الله: وكذا النداء، يعني المنادات، فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع، يعني يكون الصوت رفيعا لأنه للبعيد، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، يعني ضد للمناجاة، وكلاهما صوتان. وفيه أيضا دليل على أن قبول الناس للإنسان ومحبتهم له دليل على محبة الله تبارك وتعالى لهذا العبد، ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. فكون الناس يحبون شخصا عبدا من عباد الله ويأخذون عنه ويدعون له ويودونه ويحبونه، هذا دليل على قبوله عند الله ومحبة الله تعالى له. ومنها أيضا عكس ذلك، أن كون الناس يبغضون شخصا أو عبدا وينفرون منه ولا يقبلون منه دليل على عدم محبة الله تعالى له، وأنه سبحانه وتعالى يبغضه. ومن فوائده أيضا إثبات صفة البغض لله تعالى، وهي تثبت على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والبغض لله عز وجل قد يتعلق بالعمل، وقد يتعلق بالعامل، وقد يتعلق بالمكان. فمن تعلقه بالعمل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا، والمقت هو أشد البغض. ويتعلق أيضا، أعني البغض يتعلق بالعامل، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ويتعلق أيضا بالمكان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله تعالى مساجدها وأبغضها أسواقها. والقاعدة في ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أعني خلاصة كلام أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته في الإثبات والنفي وما لم يرد إثباته ولا نفيه. أما في الإثبات فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثانيا في النفي، نفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضد ذلك المنفي. فنفى الله تعالى عن نفسه الظلم لكمال عدله، ونفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، وهكذا. ثالثاً ما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب والسنة كالحيز والجهة ونحوها، فإننا لا نثبته لفظاً ولكن نستفصل عنه معناً، فإن فسر بمعنى يليق بالله تبارك وتعالى قبلناه، وإن فسر بمعنى لا يليق بالله فإننا ننفيه. فمن جهة اللفظ لا نثبته لأنه لم يرد، ومن جهة المعنى نستفصل عنه، فإن أريد به معنى يكون حقا لائقا بالله فإننا نثبته ولا مانع، وإن أريد به معنى يكون منافيا لما يجب لله تعالى من الكمالات فإننا ننفيه في هذه الحال. هذا هو خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. أسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.